بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ويفهم المرء منها أن موالاة أولياء الله من الدين، وأن من أعظم الدين محبة أولياء الله من الملائكة والرسل والأنبياء ومن غلب على ظننا أنهم صالحون. فموالاة المؤمنين بالجملة برا وفاجرا حق، لكن كل بحسبه. وقد تبع محمد بن المنكدر رحمه الله جنازة رجل عرف بإدمانه الخمر، فقال له بعض من قلت بضاعته في العلم: أمثلك يمشي في مثل هذه الجنازة؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن مسلم، إني لأستحي من الله أن أظن أن رحمته ضاقت عن مسلم. فالمسلم الحق يتولى أولياء الله ويحبهم، لأن الآية هنا دلت على أن معاداة أولياء الله هي الكفر، فلم يبقى ضد المعاداة إلا الموالاة. والله قال عن عباده الأخيار: سلك الله بنا وبكم سبيلهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمسلم ينكسر قلبه بين يدي ربه، يحب أولياء الله، يحب رسله، يحب أنبياءه. وكما قال الله عن الجيل الأمثل والرعيل الأكمل: ولا نفرق بين أحد من رسله.